بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوله في هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. بادئ ذي بدء أيها الإخوة، نحن اليوم بإذن الله تعالى سنعيش صفحة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها درس كبير لكل مسلم مبتلى، لكل إنسان تمر به بلوى في هذه الحياة بنفسه أو جسده أو أهله أو ماله. كيف يأتي هذا الرب الرحيم سبحانه وتعالى فيداوي هذه الجراح ويبعد عن الإنسان ذلك الألم من خلال أمور لم يكن يتوقعها؟ صدق الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فلله عز وجل رحمات ولطائف على عبده تأتي فتكشف عنه غمة من غمم الحياة، يظن هو أنه لم يمر تمر هذه الغمة على أحد من البشر، ولكن تأتي تلك الرحمة لتبعد عنه ذلك الألم. قد يموت قريب، قد يموت أخ، يموت صديق، يفقد الإنسان مالا، ولكن كل هذا يمكن أن يحتمله الإنسان، لكن أن يؤذى وهو القادم بالحق وهو الذي يحرص على إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومع هذا يسب ويشتم ويضرب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا البلاء الذي مر بالنبي عليه الصلاة والسلام في مواطن عدة، منذ أن جهر بلا إله إلا الله، منذ أن نزلت عليه اقرأ ثم يا أيها المدثر، والأذى يتتابع على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. أذى جسدي من خلال أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، وضعوا سل الجزور على رقبته صلى الله عليه وسلم، أوساخ الدواب، سبوه، شتموه، اتهموه بتهم عديدة. ثم جاء بلاء آخر أيها الإخوة، وهو موت زوجه ثم عمه. ولا شك أن لهذا أثر كبير على الإنسان الذي يجد ألما في الخارج فيريد صدرا يحنو عليه، يحميه، يواسيه. وصدق الشاعر: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. تعالوا نرى كيف واسى الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك البلاء وهذه المصائب التي تتابعت على شخص النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا هذه الليلة أي كرامة حصلت لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم سنعيش بإذن الله تعالى واقعة الإسراء والمعراج، سنعيش معها من خلال وقفات تربوية إيمانية دعوية، بعد أن نتكلم عليها من حيث توثيقها الحديثي من تخريجها وأسانيدها، ثم ندلف بعد ذلك إلى كيف نعيش هذه المواقف، نعيشها معيشة حقيقية واقعية في حياتنا. فنستعين بالله ونبدأ. فصل في الإسراء والمعراج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل الإسراء والمعراج وعرض النبي نفسه على القبائل. وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا ثم التي تليها ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم التي تليها ثم السابعة ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أم لا على قولين، فصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا. فهذا الحديث كاف في هذه المسألة. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم له وآذاهم واستجراؤهم عليه. طيب، نعود مرة أخرى إلى هذا النص ونبين ما هو الصحيح منه وغير ذلك، ثم ندلف إن شاء الله تعالى الاستفادة منه في حياتنا. قال وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح. عنوان الفصل الإسراء والمعراج، والإسراء يختلف عن المعراج بلا شك. فالإسراء مأخوذ من السرى وهو السير في الليل، وأما المعراج فمأخوذ من العروج وهو الصعود. فيكون المراد بالإسراء هو سير النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بفلسطين، والمقصود بالعروج هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق مع جبريل إلى السماء ثم إلى بقية السماوات. والإسراء والمعراج أيها الإخوة ثابتتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت بذلك النصوص الشرعية سواء ما جاء منها في كتاب الله أو في سنة رسوله. أما ما جاء في القرآن ففي قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما بالنسبة للصحيحين فأصح هذه الأحاديث في قصة إسرائه صلى الله عليه وسلم ومعراجه وما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى البيت الأقصى وعرج به إلى السماء السابعة. قال هنا وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق. البراق هي دابة بيضاء اللون دون البغل في الطول والكبر وفوق الحمار، فهي بينهما في هذين الأمرين، في قضية الطول وقضية الكبر أي كبر الحجم. قال راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام فنزل ثم، المراد هنا بثم يعني نزل في البيت الأقصى في فلسطين. قال وأما الأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، أي كان إماما بالأنبياء ببيت المقدس. وظاهر النصوص كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أمهم جميعا، وفي هذه المسألة خلاف طويل، هل أمهم جميعا أم أنزل أم بعث الله له بعض هؤلاء الأنبياء، أو مثل الله له الأنبياء الذين صلى بهم صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، هل كانت صورهم هم على الحقيقة أم أخيلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت إنما جاء خيالهم. مسألة طويلة عند أهل العلم فيها أقوال كثيرة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن ظاهر النصوص أنه أما جميع الأنبياء، لكن هل بأجسادهم وغيرها فيها خلاف، بعضهم من يرجح هذا القول وهذا القول وبعضهم يرجح القول الآخر. والإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده كما أشار هنا، وقد أشار إلى ذلك القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء، وهو من الكتب الكبيرة التي تحدثنا عنها سابقا ودافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما. وقد كان الشعراء يقولون كلهم حاولوا الدواء فما جاء بالشفاء إلا عياضه. فلا شك أن كتاب الشفاء فيه فوائد كبيرة. القاضي عياض قال في الشفاء لما بحث هذه المسألة قال: وعلى ذلك أكثر الناس خلفا وسلفا، وبه جزم عامة الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. والنصوص لا شك النصوص تدل على هذا، وقد حكاه قول الأكثرين والجمهور وغير واحد، ومنهم الحافظ ابن حجر فتح الباري وابن القيم أيضا في الهدي، كل هؤلاء حكوا بأن قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وروحه وجسده. قال الحافظ في الفتح: ومن الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده هو قول الله تعالى بعبده في قوله سبحان الذي أسرى بعبده. قال: والمراد بهذه اللفظة لا تطلق عند العرب لفظة العبد، ويراد لا تطلق على الروح لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، بل إذا أطلق العرب لفظة العبد فإنه يراد بها البدن والجسد. ثم ثمة أدلة أخرى يمكن أن يستأنس بها في هذا المكان، ومنها أيها الإخوة قال: لنريه من آياتنا، والرؤية إنما تكون بالحاسة المبصرة وهي العين، ولا يمكن أن تكون هذه الحاسة المبصرة للروح، وإنما هي للجسد الذي ركبت فيه هذه الحاسة. أيضا قول الله تعالى: وهو السميع البصير، وهو كالتأكيد، فالله عز وجل سميع بصير كما أنه أسرى بعبده الذي له سمع وبصر، حتى يتناسب هذا المعنى مع هذا المعنى. أيضا من الأشياء التي استدل بها أهل العلم هو ذهابه على البراق، والبراق لا يحمل روحا، فإن الروح شيء شفاف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويذهب إلى السماء بقدرته سبحانه وتعالى على الهيئة التي يريدها، لكن لما كان جسدا احتاج على لوضعه على تلك الدابة لتكون آية كما سنتحدث عنها. أيضا من الأشياء التي تدل على هذا أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة شرب اللبن، فكيف من الذي شرب اللبن؟ هل شربه هو بجسده الحقيقي أم بروحه؟ لا شك أن الشرب إنما يكون على الحقيقة، وبفم يكون لذلك الإنسان. أيضا لو كانت الرحلة بالروح أو كانت مناما لم ينكرها كفار قريش، ولهذا الناس لحادثة الإسراء كانوا على صنفين، منهم من أنكرها وكذبها كعادته في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك نوع آخر وهم ضعاف الإيمان والنفوس ارتدوا عن إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الارتداد والتكذيب لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بروحه لم ارتدوا ولم كذبوا، ولكن كان بجسده، ولذلك استغربت قريش مثل هذا الأمر، وقال أبو جهل: أئن جئتك بالناس تحدثهم؟ فقال: نعم. فقال: يا بني كعب بن لؤي هلموا. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثهم. فأخبرهم بأنه أسري به صلى الله عليه وسلم بجسده. إذن لو كانت بالروح أو الرؤيا لم يكن ذلك مدعاة لإنكاره من كفار قريش. قال: وأسري به في تلك الليلة، ثم عرج به في تلك الليلة. وهذا الدليل أيها الإخوة على أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم. ثم اختلفوا أيضا أهل العلم متى كان وقت الإسراء والمعراج، وأكثر أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به قبل هجرته بسنة واحدة. ثم قال هنا: ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، كما سيأتي إليه الإشارة الآن في القصة موسعة، أنه عرج به صلى الله عليه وسلم للسماء الأولى ثم الثانية لأن وصل للسابعة. ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، فلكل نبي منزلا قد جعله الله عز وجل له، وهذا المنزل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنس رضي الله تعالى عنه، فلما ذهب إلى السماء الأولى وجد من؟ آدم. ثم السماء الثانية فوجد فيها ابناء الخالة عيسى ومن؟ ويحيى، أحسنت. ثم الثالثة وجد فيها يوسف، ثم الرابعة إدريس، ثم الخامسة هارون، ثم السادسة موسى، ثم السابعة إبراهيم، ثم رفع له البيت المعمور فرآه صلى الله عليه وسلم حتى وصل بعد ذلك إلى سدرة المنتهى ووصفها عليه الصلاة والسلام. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فرأيت الأنبياء على منازلهم، لكل نبي منزل. هل رأى الأنبياء بأجسادهم؟ الصحيح أكثر أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أو لم يكن الأنبياء بأجسادهم، إلا من كان مرفوعا إلى السماء بجسده، فعيسى بلا خلاف. يبقى الخلاف في إدريس، ورفعناه مكانا عليا، وأنه كان قد أمر ملك الموت بقبض روحه في السماء الرابعة. وأما بقية الأنبياء فقد مثلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هذه اسم لشجرة يقال لها السدرة المعروفة أخوان الكرام، وهي نوع من أنواع الشجر، وإنما قيل لها المنتهى لأن لها عندها ينتهي إليها ولا يتعداها علم الأولين والآخرين، كما قاله ابن الأثير في النهاية. وجاء عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح قال لها نبق، تعرفون النبق ثمر السدر ويسمى العبري، هذا النبق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حجمه وقال عن النبقة الواحدة مثل الجرار، وورقها مثل آذان الفيلة. وأصل الحديث كما تعلمون عند البخاري ومسلم. قال ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وهذه هي إحدى المرات التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. ولعل المراد من هذا بيان عظمة الله. كيف؟ جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة، ثم بعد ذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، جبريل أصبح كالحنث البالي، مثل الثوب البالي الملقى على الأرض، لأنه وصل إلى مكان لا يستطيع أن يصله أحد إلا من كتب الله له ذلك، ليبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مقامه عنده وكرامته لديه وقوة الله سبحانه وتعالى في خلق مثل هذا المخلوق، وعظمة الله سبحانه وتعالى أن هذا المخلوق لم يستطع أن يصل إلى تلك الأماكن لأن الله تعالى لم يرد له ذلك. قال وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة كما هنا، وهذا سيأتي إن شاء الله إشارة إليه. واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أم لا على قولين، العلماء لهم قولين كما لا يخفى عليكم، منهم من ينفي ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه مطلقا، وهذا هو الصحيح، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في حديث أبي ذر هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. ابن عباس قال إن كانت هناك رؤية فهي رؤية قلبية، يعني ليست بالبصر، ولكن الله قذف في قلبه هذه الرؤية، لكن العبرة هو بالرؤية الحقيقية البصرية، هل رأى ربه أو لا. والصحيح أنه لم يرى ربه في تلك الليلة، ولن يراه أحد حتى إلى يوم القيامة. قال ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى خلال الإسراء والمعراج، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم أيضا، زادوا الآن خاصة مع موت عبد المطلب أو أبو طالب، واستجراؤهم عليه، أي استجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتجرأوا عليه هم وسفهاءهم. دعونا نتأمل الآن في هذه القصة تأملا دعويا تربويا، ونرى كثيرا من الأشياء التي نحتاجها في حياتنا اليومية. طبعا مما لا يخفى على الإخوة الكرام أن في قصة الإسراء والمعراج دلالة عظيمة على تكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منزلته العظيمة عند الله عز وجل، حيث رفع الله منزلته على سائر الأنبياء، فلم يحصل لنبي من الأنبياء أن أسري به وعرج به مثل محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد إخوة الكرام في قصة الإسراء هي استعداد الإنسان وتهيئه للأمور العظيمة، وهذه نأخذها من هذا النص. قال بين أنا نائم في بيت أم هانئ أوقظت فأخذت إلى الحجر، ثم شق صدري وأخذ قلبي فغسل بماء زمزم، وحشي إيمانا وحكمة ونورا، ثم أوتيت بدابة يقال لها البراق البراق، أكبر من الحمار وأصغر من البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: ثم حملني عليه جبريل. جاء في الرواية، في هذه الرواية حديث أنس، أن البراق جفل، فقال النبي فقال فأخذه جبريل وقال: ما ركبك أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء بهذه العبارة في أن الأنبياء كانوا قد ركبوا البراق قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم حملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته، يعني هو وجبريل متساويا في السير، فسار بنا حتى انتهينا إلى موضع، فقال جبريل: انزل فصلي، ففعلت. فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: لا. قال: صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال: انزل فصلي، فصليت. قال: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم انطلق بي حتى انتهى إلى بيت المقدس، فربطت البراق بحلقة باب المسجد التي يربط بها الأنبياء. ثم دخلت المسجد الأقصى فوجدته مليء بالأنبياء قد جمعوا، فقدمني جبريل أصلي بهم ركعتين. وهنا بين أيضا صفة الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أيضا من الاحتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الفائدة الأولى التي نأخذها هي أن ينبغي للإنسان أن يتهيأ للأمور العظيمة ويستعد لها، فالله سبحانه وتعالى قد هيأ نبيه صلى الله عليه وسلم بشق صدره وقلبه وتهيئته للقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا الواجب على كل إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على أن يتهيأ بعضهم لملاقاة بعض بحسن اللباس وحسن الهندام وجماله إلى غير ذلك، وهذا من الإسلام أيها الإخوة، ومن الصور التي يحبها الله عز وجل، وهي التجمل للآخرين عند حضور مجالسهم، تجملا ظاهريا وتجملا أيضا باطنيا، بمعنى أن يكون مقصوده من هذا الجلوس وجه الله تعالى، وأنه يريد بهذا المجلس أن يكون رفعة له في الدنيا وفي الآخرة، إلى غير ذلك من المعاني التي لا تخفى عليكم. فالإنسان إذا ذهب إلى مكان ما ينبغي أن يستعد ويتهيأ له بما يليق به. فإذا كان قادما إلى بيت الله لأداء الصلاة، فما الواجب عليه؟ أن يتهيأ لهذا المكان. ولذلك لما كان الحسن والحسين يتوضأان ونقل عن بعض السلف تتغير ألوانهم، فيقال: لما؟ قال: لا تدرون بين يدي من سنقف. ابن المبارك له عبارة حقيقة نحتاج أيضا ننتبه لها، لأنها تعطي الإنسان إيحاء معين في أثناء الصلاة. قيل لابن المبارك ونقلت عن غيره من السلف: ماذا ينوي العبد إذا صلى؟ إذا الرجل دخل أو خرج من بيته وجاء المسجد، ماذا ينوي؟ قال: ينوي مناجاة ربه. هذا المعنى لو استشعره الإنسان يصبح يقرأ الآية وهو يتلذذ بها، لأنه يسمع، لا يشعر بأن الله تعالى يسمع. عندما يقول الحمد لله، عندما يقول سمع الله لمن حمده، يستشعر أن الله تعالى يراه ومطلع عليه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: حاجة الإنسان إلى المواساة أيا كان، فمهما بلغ الإنسان من الإيمان واليقين فإنه يبقى بشرا. فلا يظنن أحد أيها الأحبة بأنه إذا أصيب طالب علم أو شيخ أو رجل له وزنه مثلا أو رجل عاقل فإن المصيبة ستكون عليه هينة لما يحمله في قلبه، لا، يظل بشرا بحاجة إلى مواساة الناس له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وُصي من زوجته قبل موتها رضي الله تعالى عنها، وهنا لما مات العم وماتت الزوجة أراد الله عز وجل إكرامه ومواساته صلى الله عليه وسلم، وكانت مواساة كبيرة، وقد سمي ذلك العام عام الحزن، لذلك كان بحاجة إلى مواساة كبرى. ولذا أيها الإخوة، كلما زادت المصيبة كلما احتاجنا إلى مواساة أعظم. في فرق من يخسر 1000 ويخسر 1,000,000. أحد الأشخاص عندنا في الحي كان ضيفا عند أحد إخواننا في حينا، وحصل لما دخل إلى المنزل جلس بضعة أيام، ثم حصل حادث في البيت، حريق، وهو قد أخذ أحد أطفاله الصغار وذهب ليشتري إفطار لهم، فلما رجع وجد زوجته وسبعة من أولاده توفوا كلهم بالكامل في مكان واحد. هذه مصيبة أيها الأخوة. الله عز وجل سمى الموت مصيبة، أصابتكم مصيبة الموت. هنا يحتاج إلى مواساة كبيرة وعظيمة. ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البلاء والأذى شيء كبير، ولذلك الله عز وجل أراد بيان كرامته. اليوم نحن أيها الإخوة في مثل هذه الحياة ليس لا يمكن أن تتحقق لنا للإسراء والمعراج، هذه خاصة بأنبياء الله سبحانه وتعالى، ولكن بين يدينا شيء مهم وهي نتيجة الإسراء والمعراج، ألا وهي الصلاة. فإذا كان الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه وكلم ربه، فإننا نستطيع أن نناجي ربنا ونشكو إليه همومنا وأحزاننا من خلال هذه العبادة. ولهذا كان إذا حزبه أمر فزع إلى إيش؟ الصلاة. لماذا الصلاة؟ لأنها فعلا سكينة للإنسان، هدوء للإنسان. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن كلما اشتد البلاء نحن بحاجة إلى مواساة أعظم، كلما زاد البلاء وكبر حجمه نحتاج أيضا إلى مواساة أكبر. قال أيضا من المعاني المهمة هنا أيها الإخوة التي نحتاج أن نشير إليها، هي مسألة أن النبوة في تلك الليلة قد انتقلت من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل، فكل الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من ذرية من؟ من ذرية إسحاق، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تحولت إلى بني إسماعيل، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبه ختم. أيضا فيه دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أما بقية الأنبياء ببيت المقدس، وهذا يدل على أنه أفضل مرسل ونبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الآخر زمانا، الأول قدرا ومكانا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: نحن الآخرون، يعني في الدنيا، الأولون يوم القيامة. ولهذا نحن أول من يحاسب في أرض المحشر، ونحن أول من يدخل الجنة قبل بقية الأمم. وكل هذا من كرامة محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الله أمته. أيضا من الأشياء التي ينبه عليها هنا هي عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا يتجلى أيها الأحبة في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم يحتاج الإنسان في هذه العملية، خاصة في شق الصدر وإخراج القلب وعمليات القلب المفتوح، تحتاج إلى جهد كبير، وهناك خوف على حياة هذا الإنسان إلى غير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جيء به وشق صدره، ومع هذا قام صلى الله عليه وسلم ولم يؤذى، وهذا لأن الذي فعل به ذلك هو صاحب القدرة العظيمة جل في علاه، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أيضا ثمة شيء مهم أيها الأخوة، أنه مع قدره العظيم ومع نبوته، إلا أن الله تعالى أراد أن يعلم الأمة من خلال هذه القصة أهمية بذل الأسباب. فإن السماء لا تمطر ذهبا، فبعض الناس أيها الإخوة يظن أن هذه الحياة تأتي للإنسان هكذا جزافا دون أن يبذل لها سبب، هذا غير صحيح. الله عز وجل وضع سننا كونية في هذه الحياة، ولذلك من يبذل ينال أجر عمله، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. من أين نأخذ هذا؟ أليس الله سبحانه وتعالى الذي شق الصدر بقدرته سبحانه وتعالى، وأخرج ذلك القلب وشق ذلك القلب وحشي سكينة ونورا وإيمانا، أليس قادر سبحانه وتعالى أن ينقل نبيه صلى الله عليه وسلم في لمحة بصر إلى بيت المقدس؟ بلى والله، ولكن الله تعالى أراد أن يعلم الأمة أهمية الأسباب، وأنه جعل له هذا البراق لكي يذهب وينتقل إلى بيت المقدس ليعلم الناس هذه القضية. إذن من أراد أن يحصل على شيء في الدنيا فإنه لا يأتي هكذا جزافا، بل لا بد أن تبذل له. ولذا أيها الإخوة، بعض الناس يريد أن يكون طالب علم وهو لا يبذل شيئا من وقته. وابن القيم رحمه الله قال: وقد منع طلب العلم عن الكسال ومحبي راحة الجسد. فالذي ينام إلى الظهر، من بعد الفجر إلى الظهر، ولا يثني ركبه عند العلماء، لا يمكن أن ينال هذا العلم. الذي لا يصبر على الدرس ويصبر على فظاظة الشيخ ويصبر على التعب في التحصيل وعلى حفظ المتون، وإلا كيف يمكن أن يكون طالب علم؟ اليوم الحياة أصبحت سريعة ويظنون أن العلم يكون كذلك سريعا. لا والله، هذا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وها هم أبو حاتم وابن خزيمة وغيرهم 5 أشخاص ذهبوا إلى مصر ليتعلموا، وظلوا أشهرا يشتهون السمك فلا يجدون وقتا له، حتى اشتروه يوما من الأيام ووضعوه في المنزل، لم يجدوا وقتا لطبخه فأكلوه نيئا. يقول عطاء بن أبي رباح ني بلا طبخ أكلوه. يقول عطاء بن أبي رباح: كان المسجد فراشي 20 سنة. 20 سنة وهو مقيم في داخل المسجد يطلب العلم يحفظ، وهو من هو رحمه الله، ومع هذا نال نصيبه من العلم والتوفيق، حتى نادى الخليفة، أمر منادي في المناسك ألا يفتي إلا عطاء في المناسك لفضله وإمامته. ولما دخل عليه الخليفة الذي يصدر أمرا فيصل إلى حدود الصين في عهد الدولة الأموية، دخل الخليفة وجد عطاء بن أبي رباح وكان يريد أن يسأله، فلما اقترب من عطاء قال: الناس قد سبقوك، خذ دورك انتظر. وينتظر الخليفة حتى يأتي دوره ليسأل، فيسأل عطاء ويقول بعد ذلك الخليفة لأبنائه: اطلبوا العلم، فوالله ما ذللت بين أحد كذل بين يدي هذا. هو عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه. هذا يدلك يا أخي الكريم على أهمية العلم. أبو إسحاق الشيرازي كان عنده درج في بلده، درج من 100 درجة، يقف على كل درجة ويراجع الدرس، على كل درجة يراجع درسه. الدارقطني رحمه الله يخرج 4 معه من المسجد، كل واحد يقرأ عليه القرآن بقراءة ويراجع كل واحد منهم. كيف وصل لهذا؟ البخاري رحمه الله جلس في المجلس 4 أيام لا يكتب حرفا، فقال له الناس: أنت تضيع عمرك، نجلم نأتي للشيخ ونكتب وكذا وأنت لا تكتب شيئا. قال: هاتوا صحفكم اللي كتبتوه كله مع الشيخ. فجاءوا به فكانوا يراجعون صحفهم على حفظ البخاري من قوة حفظه وإمامته. محمد بن محمد بن محمد بن الهائم المصري قال عنه الحافظ بن حجر: كان إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو، كان حسن الصوت بالقرآن، يصلي بنا في شهر رمضان، وكان دمث الأخلاق، قرأته أنا وإياه متنا للشافعية على أحد مشايخنا، وقد ألف لنفسه ولغيره، جمع حديث نفسه وحديث غيره أيضا، عوضه الله الجنة. مات وهو ابن 18 سنة إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو، وألف كتبه ويقرأ بهم في شهر رمضان، حافظ القرآن تماما. وسافر هو والحافظ ابن حجر رحلة في طلب العلم متسافرة، عوضه الله الجنة. مات وهو ابن 18 سنة. الآن يا إخوان الكرام، البخاري رحمه الله وصل إلى عمر 16 سنة وقد حفظ موطأ مالك وفتاوى الصحابة والتابعين. 16 سنة. وخذ على هذا أمثلة كثيرة في التاريخ، ليس هؤلاء يعني بنوادر، لكن أعداد كبيرة ممن بذل وقته للعلم فأعطاه الله عز وجل جزاء ذلك الصبر والتحصيل. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهد. قيل له: بما طلبت العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الدواب. فالذي لا يبكر، الذي ينام إلى الظهر ثم بعد ذلك يريد يصبح طالب علم ويحفظ المتون، هذا محال، إلا أناس لهم قدرات عقلية معينة، لكن سينقص بقدر يعني حرصهم. أبو علي القالي يقول: خرجت مرة في طلب الحديث فضعت في الطريق، تهت في الطريق، فدخلت في زقاق كنت أمشي فيه ثم حبوت ثم زحفت، فلما خرجت من الجهة الأخرى كنت أرى عظم ساقي من الجروح التي أصابته، وهو رايح الدرس في الليل، درس علي بن المديني غدا يكون، فيجلس الناس من العصر اليوم حتى يدرك درس الغد. قال: ورأيت الرجل معه طيلسانه، إناء، إن أصابه بول بال في داخل الطيلسان. لماذا؟ لأنه لو خرج ثم رجع لن يجد مكانا، هذه فرصة ليس بعدها فرصة. الدرس غدا الفجر والجلوس من العصر اليوم. بهذا وفقهم الله عز وجل ونالوا علما كما ترون. الإمام أحمد يحفظ كما يقول أبو زرعة في قصة ضعف، يحفظ ألف حديث. ابن المبارك يجلس هو وسفيان بعدما خرجوا من صلاة العشاء عند المسجد، فيقول له: تذكر حديث كذا؟ قال: نعم. وبدأوا يتذاكرون، كل واحد يذكر الآخر بالحديث، فما انتبه حتى قال المؤذن: الصلاة خير من النوم. يعني متى؟ الفجر. خلها الليالي الصيفية، يعني كم ساعة؟ ائتني باثنين يجلسون على باب المسجد يتذاكرون 40 نووية فقط، ثم يرجعون بعد 40، أو قل إن شئت الحديث الثاني من 40 نووية، بس حديث عمر بن الخطاب. إذن نحن الحقيقة لدينا مشكلة نحتاج أن ننتبه لها، وهي قضية أن طلب العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى حفظ وإلى غير ذلك. حفظ المتون أيها الإخوة ليس شيء إنسان، يعني لما يأتي إنسان لألفية ابن مالك ويحفظها في 3 أشهر مثلا، يمعدل كل يوم 10 أبيات، هذا جهد. بعضهم يصل أكثر من هذا، وأنا أعرف بعض الطلاب يحفظون في اليوم 50 بيت، 50 بيتا، ويسمعون على مشايخهم 50 بيت بإتقان. فالله عز وجل يعطي من يصبر ويحتسب، خاصة في هذه القضية. أيضا من الأشياء، قال حتى انتهينا إلى موضع فقال جبريل: انزل فصلي. قال: أتدري أين صليت؟ إلى آخره، حتى دخل إلى بيت المقدس وربط البراق بذلك المكان الذي كان يربط فيه الأنبياء. إذن البراق دابة الأنبياء كما نبهنا عليها قبل قليل، وهي موجودة مستخدمة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. في اجتماع الأنبياء درس، وهو أن الله عز وجل أراد تسلية محمد صلى الله عليه وسلم عما لاقاه من قومه. فإن الإنسان إذا لاقى من هم يشابهوه في البلاء خفف عليه. ولهذا الأنبياء قبله أوذوا فصبروا. وكما تلاحظون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الأذى عليه يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكان يسلي نفسه عليه الصلاة والسلام بما حصل لموسى عليه السلام. أيضا في اجتماع الأنبياء فيه إشارة إلى وحدة دينهم، وأنهم يدعون إلى شيء واحد وليس شيء مختلف، وإنما المختلف هي الشرائع والأحكام، وأما الأصل وهو التوحيد فكل الناس على هذا الأمر. ثم أيضا من الأشياء ليدل أيضا اتجاها إلى هدف واحد، وهو الذي بعثوا من أجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا ثمة شيء مهم هنا، وهي قضية الفطرة، وأن الفطرة توافق الإسلام، وأن الإسلام هو الفطرة كما جاء عن بعض السلف رحمهم الله. كل مولود يولد على الفطرة، والمراد بالفطرة الإسلام. وهنا الفطرة ظهرت في النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخمر، فلما قدم له صلى الله عليه وسلم تلك الأكواب وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه اختار ماذا؟ اللبن عليه الصلاة والسلام. والخمر هو لا شك سبب للغواية وإشارة للغواية، والله عز وجل حمى نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر. واختيار اللبن كما ذكرنا تعبير عن الفطرة السليمة الصحيحة، ذلك اللبن الأبيض الذي يخرجه الله عز وجل من بين الفرث والدم. أيضا من الأشياء أيها الإخوة أن في رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العليا وهو المعراج ورؤيته لمنازل الأنبياء تقوية من عزيمته صلى الله عليه وسلم بأن يصبر ويقوم بالرسالة حتى القيام. فليس الأنبياء بمنزلة واحدة، بل منهم أولو عزم ومنهم دون ذلك. المعراج إخوتي الكرام قصته كالتالي: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أتي بالمعراج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم أرى شيء قط أحسن منه، فأصعدني صاحبي فيه، مراد به من؟ جبريل، حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء الدنيا، فقال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد أرسل إليه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة نبوته في السماء. قال نعم. قال مرحبا به وأهلها، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء. العلماء رحمه الله في كتب الحديث يبوبون على هذا الحديث وغيره باب قول الرجل للرجل مرحبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدمت ابنته فاطمة قال مرحبا بابنتي، ولما جاء وفد عبد القيس كما في صحيح البخاري ومسلم حديث ابن عباس قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نادمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمها طبعا بعد السلام، فيها نوع من الترحيب وإكرام ذلك الضيف. قال فسلم ونعم المجيء، فسلم على آدم فقال له مرحبا أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح وقيل له مثل ما قيل في السماء الأولى، ورد الملك بمثل ما رد في السماء الأولى، ثم فتح لهم فمروا بابن الخالة عيسى ويحيى. كما تلاحظون أيها الإخوة أن السماوات كلها التي سيدخلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفتوحة ومغلقة. ها ما الحكمة؟ لماذا كانت مغلقة؟ أليس الآن إذا أردت إكرام شخص يأتي والأبواب مفتوحة وأنت تنتظر على الباب زيادة في إكرامه ولا يكون الباب مغلق؟ لماذا كان هنا مغلقا؟ يلا تفضل يا إخوة. هنا الإجابة لله، لا درجات ولا خصم ولا زيادة ولا شيء، أنا سيجاوب إن شاء الله. وهي لا، ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ تفضل. جميل جميل تمام. أيضا هذا معنى لطيف. الجن. طيب هي مغلقة عموما فيها، وزادت حماية ورصدا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الإسراء والمعراج لماذا كانت مغلقة؟ لماذا لم يفتح له ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمر بآدم؟ لأنه بين السماء والسماء مسيرة 500 عام كما في حديث أبي هريرة، فالمسافة طويلة أيضا، والله عز وجل بقدرته يقصرها. أحد عنده إجابة؟ تفضل. إلا له. هذه من راسه كل من جوجل. ها تمام. ها ايه ما شاء الله ما شاء الله، إجابة موفقة. إذن تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك الباب لا يفتح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثمة معنى آخر موجود في كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحين. من يعرف هذا الكتاب؟ طيب أنا سأختار شخص بس يأتي لي بهذا المعنى في الأسبوع القادم إن شاء الله، أو واحد يتبرع منكم. وين أنا لها؟ وتونا نقول طلب العلم يحتاج إلى صابر وإلى ها خلاص في هالدقيقة أجل إذا خرجت من الباب إيش بيصير؟ طيب أنت وعبد السلام ها تبحثون هذه المسألة، أنت تبحثها لوحدك، هذا أخوك اللي جنبك ها. طيب قال ثم عرج به إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى وصل إلى السابعة، حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض. وعندها رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته، ثم تأخر جبريل وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع. طيب في هذه أيها الإخوة لا شك مروره على الأنبياء فيه تقوية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقوية العزيمة عليه الصلاة والسلام، وأن الله سيرفع درجته، وأن الحياة الحقيقية ليست في الدنيا، وإنما الحياة الحقيقية عند الله جل وعلا. فإن الإنسان أحيانا قد يفقد إخوانه وأصحابه وخلانه، فلا شك أنه يحزن، ولكن عندما يعلم بأن ما ينتظره من النعيم بإذن الله والخير والسرور والتوفيق في في في أمور الآخرة، لا شك أنه يسلو قليلا، وإن كان يبقى في القلب يعني جرح كبير. ولهذا أيها الإخوة نحن فجئنا في هذه الجمعة بأحد العلماء والمشايخ والدعاة الأفاضل، هو فضيلة الشيخ عبد الله الشهراني رحمة الله عليه، الذي فارق هذه الحياة يوم الجمعة قبل صلاة المغرب. وهذا الرجل قد لا يعرفه بعضكم، وقد يكون سمع عنه في هذه المرة، أنا صديق له وأخ له منذ 25 سنة، قد تعرفت على هذا الرجل من عام 1409، وبيننا من الأخوة والمحبة الشيء الكثير، لكنني أيها الإخوة أكاد أحلف أن لو وضع 1000 رجل من الدعاة الأفذاذ الذين لا ينامون ليلا ونهارا وضع هذا الرجل في كفة فإنه يعدل به. ففيه من النشاط والهمة والدعوة والعلم، سواء في علم الحديث الذي هو متخصص فيه أو في النشاط الدعوي، وقد تجده في اليوم يسافر 2 مرات من أجل إلقاء محاضرة لأكثر من منطقة، وهذا لا يصبر عليه أحد ولا يكاد يقول لا، في سواء في دعوته أو محاضراته أو دروسه أو نحو ذلك، وقد أعطاه الله عز وجل العلم والعمل والدعوة، وتجده مع شدة تعبه إلا أنه يقوم الليل بنفس مرتاحة منشرحة رحمة الله عليه، وجعل قبره في هذه الساعة روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يغفر له وأن يجمعنا به في جنات عدن. قال: عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا كما ذكرنا لكم أيها الإخوة تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته وأن ما ينتظره عظيم عند الله عز وجل، ثمة شيء آخر أيضا وهو من الأشياء التي دائما تذكر في قضية الإسراء والمعراج، وهي مكانة الصلاة. فالصلاة عظيمة عند الله، لم يشرعها سبحانه وتعالى إلا في السماء لمنزلتها ومقامها عنده جل وعلا، ولهذا فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ثم نزل بعد ذلك وأصبح الحوار يدور بينه وبين من؟ موسى. وفي هذا درس مهم، وهو أنه ينبغي لكل أحد أن يستفيد من أصحاب التجربة والخبرة، فإن صاحب التجربة والخبرة يقتصر ويختصر عليك مسافات طويلة. فموسى عليه السلام لما نزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرك ربك؟ قال: أمرني 50 صلاة. قال: قد بلوت بني إسرائيل بأقل من هذا فلم يعملوا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وكانت تنزل 50 45 40 حتى وصلت إلى 5، فأراد منه موسى أن يعود إلى الله عز وجل ويطلب منه أن يخفف عنه، فقال: قد استحييت من ربي. وهذا يدل أيها الإخوة على مكانة الصلاة وعلى تشريفها أيضا وتكريمها، أنها كانت في تلك السماء السابعة من عظمتها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا أيها الأحبة من الأشياء التي يستفاد منها في هذا الدرس، بالمناسبة هناك كتاب الحقيقة أتمنى أنكم تقرؤوه، اسمه تجارب وخبرات، تجارب وخبرات، كتاب نافع وأصل فيه لقضية التجربة، وهو مؤلفه باسل شيخو، وله كتاب آخر أيضا جميل اسمه كلمات لم تذهب سدى، وله كتاب ثالث جميل خاص الفصل الأخير منه، وهو كتاب هل فات الأوان، الذي يريد أن يتعرف على نفسه وذاته ويجري اختبارات لها يأخذ هذا الكتاب هل فات الأوان، هل فات الأوان لباسل شيخو، وكتاب تجارب وخبرات أيضا لهذا الرجل. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش كان يتوقع بلا شك تكذيب الناس له، ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في الحرم، فلما جلس مر به أبو جهل فقال كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ عندك شيء جديد؟ قال: نعم، أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين الظهرانين؟ يعني رحت بيت المقدس في ليلة ثم رجعت إلينا؟ قال: نعم. فلم يرد أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث وحاشاه صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم ما حدثتني؟ قال: نعم. قال: يا معشر بني كعب بن لؤي، فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا الرجل، قال: حدث قومك بما حدثتني به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. فضحكوا وأعظموا ذلك، ولذلك لاحظتم هنا في العبارة قال: فآذوه واستجرأوا عليه، وصار بعضهم يصفق وبعضهم يده على رأسه تعجبا. فقال المطعم بن عدي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لما رجع من الطائف، قال: إن أمرك قبل اليوم كان أمما، يعني يسيرا، غير قولك اليوم نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدين شهرا ومنحدرين شهرا، أتزعم أنك أتيته في ليلة واحدة؟ واللات والعزى لا أصدقك. يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر أيها الإخوة، هنا يظهر الإيمان، يظهر اليقين، يظهر التصديق. أرادوا أن يشوشوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فذهبوا إلى أبي بكر الصديق فأخبروه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لأصدقه بما هو أعظم من ذلك، بنزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، إنه لصادق. فسمي منذ ذلك اليوم أبو بكر ماذا؟ الصديق. فهو صادق في لهجته رضي الله تعالى عنه، مصدق أيضا للآخرين. أيضا هنا أيها الأحبة يعني درس مهم في قضية أن الكفار والملحدين سيظل العناد هو ملازم لهم في ردهم لأي دعوة من الدعوات، مع علمهم أن هذه الدعوة حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا من الفوائد التي نستفيدها هنا أن الفتن تظهر الناس. فأنت قد تجد إنسان في قمة الإيمان والتقوى ونحو ذلك، فإذا جاءت الفتنة إما أن يثبت وإما أن يضيع، سواء كانت هذه الفتنة سرة أو ضراء. هنا كانت الإسراء والمعراج فتنة لبعض الناس، قضية ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ورجوعه، ولهذا الكفار كفروا وعاندوه وازدادوا كفرا، بينما الطائفة الثانية وهي ضعاف الإيمان ارتدوا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض من كتب في هذا الجانب الدعوي قالوا إن المهمة التي تنتظر المسلمين والمؤمنين في المدينة النبوية مهمة تحتاج إلى نوعية خاصة من الرجال. تمام؟ هذه النوعية الخاصة نخلوا بهذه الحادثة، حتى أن الأشخاص الذين لا يستحقون أن يحملوا تلك الرسالة في المدينة بقوا في مكة. والله سبحانه وتعالى لما ذكر البلاء قال ليميز الخبيث من الطيب. المجتمعات، أي مجتمع بشري إنساني، الناس لا يكونوا في على قدر واحد من الإيمان والطاعة واليقين نحو ذلك، والإنسان مخبوء في داخله، لا يعرف ما بداخله. ما الذي يهزه؟ هي قضية الفتنة. كيف تعرف أن إيمانك مثلا قوي؟ أن تنظر إلى نفسك، تنظر إلى نفسك في وقت خلوتك، فإن رأيت ثباتا ومحافظة على قيمك ومبادئك وإسلامك، وأن رؤية مراقبتك لله تعالى عالية، اعلم بأنك على خير. أما إذا كان الإنسان يظهر وجها للناس أمامهم فإذا خلى بمحارم الله انتهكها، أي أذن بالله من ذلك، فإن هذا على يعني حالة يحتاج أن يتوب منها إلى الله سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس مثلا ليس في بيته قناة فضائية، أو ليس في بيته إلا قناة محافظة، لكنه إذا فتح جواله على مواقع وغيرها رأى من المحرمات ما الله به عليه. هنا يظهر إيمان الإنسان وتقواه. لهذا أيها الإخوة، هذه الفتن قد نرى أنها شر، أنها سوء على الناس، لكن هي في الحقيقة تميز الخبيث من الطيب. أيضا من الأشياء التي يختم بها في هذا اللقاء هو أن الله سبحانه وتعالى قد تجلت قدرته بأن رفع المسجد الأقصى للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصفه لهم عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا في أبوابه وجهاته كلها. ومع هذا إخوة الكرام امتنع كفار قريش من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كفر عناد وعدم تصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا وهم موقنون أشد الإيقان. ولهذا الكبر يمنع الإنسان من قبول الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه كثير: الكبر بطر الحق وغمص الناس، أي بطر الحق أي رد الحق، وغمص الناس أي احتقارهم. هذه أيها الإخوة حادثة من الحوادث التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم درس فيها بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته وقدره العظيم عند الله سبحانه وتعالى، الذي أظهر جزءا منه في الدنيا وما ينتظره إن شاء الله تعالى في الآخرة، من ينتظره وينتظر أيضا أمته من رفعة المنزلة الشيء الكثير. بقي معنا شيء بسيط في هذه الحادثة، لعلنا ليس في حادثة إسراء المعراج ولكن ما حصل بعدها، وهي بدء النبي صلى الله عليه وسلم في البحث عن مكان آخر لينشر دعوته، ولذلك بدأ في عرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم. سنرى هذا العرض كيف كان، ومن الذي قبل هذا العرض، ثم بيعة العقبة الأولى ثم الثانية، ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله تعالى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى المدينة النبوية. طيب، نتوقف عند هذا الحد. أحد عنده سؤال أو شيء؟ طيب، الأسبوع القادم إن شاء الله عندنا الواجب هذا، وهو لماذا لم تكن أبواب السماء مفتوحة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت مغلقة، ولعل نجيب عليها إن شاء الله مع بداية الدرس. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.